الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. اثنان، البدل هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه. مثاله ما قاله ابن حجر كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي. في الهامش القعنبي هو شيخ البخاري، انتهى الهامش. كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة. ثلاثة، المساواة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. مثاله ما قاله ابن حجر كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد. أربعة، المصافحة هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا. دال، العلو بتقدم وفاة الراوي، ومثاله ما قاله النووي فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. في الهامش التقريب بشرح التدريب الجزء الثاني صفحة 168، هذا وقد توفي البيهقي سنة 458 هجرية، وتوفي ابن خلف سنة 487 هجرية، انتهى الهامش. ها، العلو بتقدم السماع أي بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع منه متقدما كان أعلى ممن سمع منه بعده. مثاله أن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما منذ 60 سنة مثلا، والآخر منذ 40 سنة، وتساوى العدد إليهما، فالأول أعلى من الثاني، ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف. أربعة، أقسام النزول. أقسام النزول خمسة وتعرف من ضدها، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول. خمسة، هل العلو أفضل أو النزول؟ ألف، العلو أفضل من النزول على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأنه يبعد كثرة احتمال الخلل عن الحديث، والنزول مرغوب عنه. قال ابن المديني النزول شؤم، وهذا إذا تساوى الإسناد في القوة. ب، ويكون النزول أفضل إذا تميز الإسناد النازل بفائدة. في الهامش كأن يكون رجاله أوثق من رجال الإسناد العالي أو أحفظ أو أفقه، انتهى الهامش. ستة، أشهر المصنفات فيه، لا توجد مصنفات خاصة في الأسانيد العالية أو النازلة بشكل عام، لكن أفرد العلماء بالتصنيف أجزاء أطلقوا عليها اسم الثلاثيات، ويعنون بها الأحاديث التي فيها بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط، وفي ذلك إشارة إلى اهتمام العلماء بالأسانيد العوالي. فمن تلك الثلاثيات ألف، ثلاثيات البخاري لابن حجر، باء ثلاثيات أحمد ابن حنبل للسفاريني. المسلسل صفحة 185. واحد تعرفه: ألف لغة اسم مفعول من السلسلة وهي اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديد، وكأنه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء. باء اصطلاحا هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. اثنان شرح التعريف، أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على ألف الاشتراك في صفة واحدة لهم، باء أو الاشتراك في حالة واحدة لهم أيضا، جيم أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية. ثلاثة أنواعه، يتبين من شرح التعريف أن أنواع المسلسل ثلاثة، وهي المسلسل بأحوال الرواة، والمسلسل بصفات الرواة، والمسلسل بصفات الرواية. وإليك فيما يلي بيان هذه الأنواع: ألف المسلسل بأحوال الرواة. وأحوال الرواة إما أقوال أو أفعال أو أقوال وأفعال معا. واحد المسلسل بأحوال الرواة القولية، مثل حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد تسلسل بقول كل من رواته: وأنا أحبك فقل. في الهامش أخرجه أبو داود في الوتر، انتهى الهامش. اثنان المسلسل بأحوال الرواة الفعلية، مثل حديث أبي هريرة قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه. في الهامش أخرجه الحاكم مسلسلا في معرفة علوم الحديث صفحة 42، انتهى الهامش. ثلاثة المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا، مثل حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. تسلسل بقبض كل راو من رواته على لحيته. في الهامش أخرجه مسلسلا الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 40، انتهى الهامش. وقوله: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. باء المسلسل بصفات الرواة، وصفات الرواة إما قولية أو فعلية. واحد المسلسل بصفات الرواة القولية، مثل الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف. فقد تسلسل بقول كل راو: فقرأها فلان هكذا. هذا وقد قال العراقي: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة. اثنان المسلسل بصفات الرواة الفعلية، كاتفاق أسماء الرواة كالمسلسل بالمحمدين، أو اتفاق أسمائهم كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ، أو اتفاق نسبتهم كالدمشقيين أو المصريين. جيم المسلسل بصفات الرواية، وصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء أو بزمن الرواية أو مكانها. واحد المسلسل بصيغ الأداء، مثل حديث مسلسل بقول كل من رواته سمعت أو أخبرنا. اثنان، المسلسل بزمان الرواية كالحديث المسلسل بروايته يوم العيد. ثلاثة، المسلسل بمكان الرواية كالحديث المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم. أربعة، أفضله، وأفضله ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس. خمسة، من فوائده اشتماله على زيادة الضبط من الرواة. ستة، هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد؟ لا يشترط ذلك، فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو آخره، لكن يقولون في هذه الحالة هذا مسلسل إلى فلان. سبعة، لا ارتباط بين التسلسل والصحة، فقلما يسلم المسلسل من خلل في التسلسل أو ضعف، وإن كان أصل الحديث صحيحا من غير طريق التسلسل. ثمانية، أشهر المصنفات فيه. ألف، المسلسلات الكبرى للسيوطي وقد اشتملت على 85 حديثا. ب، المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي وقد اشتملت على 212 حديثا. رواية الأكابر عن الأصاغر صفحة 189. واحد، تعريفه. في الهامش، الهاء عائد لهذا النوع من علوم الحديث. انتهى الهامش. ألف، لغة، الأكابر جمع أكبر والأصاغر جمع أصغر، والمعنى رواية الكبار عن الصغار. باء، اصطلاحا، رواية الشخص عمن هو دونه في السن والطبقة أو في العلم والحفظ. اثنان، شرح التعريف، أي أن يروي الراوي عن شخص هو أصغر منه سنا وأدنى طبقة، والدنو في الطبقة كرواية الصحابة عن التابعين ونحو ذلك، أو يروي عمن هو أقل منه علما وحفظا كرواية عالم حافظ عن شيخ ولو كان ذاك الشيخ كبيرا في السن. هذا وينبغي التنبه إلى أن الكبر في السن أو القدم في الطبقة وحده، أي بدون المساواة في العلم، عمن يروي عنه لا يكفي، لأن يسمى رواية أكابر عن أصاغر. والأمثلة التالية توضح ذلك. ثلاثة، أقسامه وأمثلتها. يمكن أن نقسم رواية الأكابر عن الأصاغر إلى ثلاثة أقسام، وهي: ألف، أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة من المروي عنه، أي مع العلم والحفظ أيضا. ب، أن يكون الراوي أكبر قدرا لا سنا من المروي عنه كحافظ عالم عن شيخ كبير غير حافظ، مثل رواية مالك عن عبد الله بن دينار. في الهامش، فمالك إمام حافظ وعبد الله بن دينار شيخ راو فقط، وإن كان أكبر سنا من مالك. انتهى الهامش. جيم، أن يكون الراوي أكبر سنا وقدرا من المروي عنه، أي أكبر وأعلم منه، مثل رواية البرقاني عن الخطيب. في الهامش، لأن البرقاني أكبر سنا من الخطيب وأعظم قدرا منه لأنه شيخه ومعلمه وأعلم منه. انتهى الهامش. أربعة، من رواية الأكابر عن الأصاغر. ألف، رواية الصحابة عن التابعين كرواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار. ب، رواية التابعي عن تابعيه كرواية يحيى ابن سعيد الأنصاري عن مالك. خمسة، من فوائده: ألف، ألا يتوهم أن المروي عنه أفضل وأكبر من الراوي لكونه الأغلب، باء أن لا يظن أن في السند انقلابا لأن العادة جرت برواية الأصاغر عن الأكابر. ستة أشهر المصنفات فيه: ألف كتاب ما رواه الكبار عن الصغار والآباء عن الأبناء للحافظ أبي يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الوراق المتوفى سنة 403، رواية الآباء عن الأبناء صفحة 191. واحد تعريفه: أن يوجد في سند الحديث أب يروي الحديث عن ابنه. اثنان مثاله: حديث رواه العباس ابن عبد المطلب عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. ثلاثة من فوائده: ألا يظن أن في السند انقلابا أو خطأ، لأن الأصل أن يروي الابن عن أبيه، وهذا النوع مع النوع الذي قبله يدل على تواضع العلماء وأخذهم العلم من أي شخص وإن كان دونهم في القدر والسن. أربعة أشهر المصنفات فيه: كتاب رواية الآباء عن الأبناء للخطيب البغدادي، رواية الأبناء عن الآباء صفحة 192. واحد تعريفه: أن يوجد في سند الحديث ابن يروي الحديث عن أبيه فقط أو عن أبيه عن جده. اثنان أهمه وأهم هذا النوع: ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، لأنه يحتاج إلى البحث لمعرفة اسمه. ثلاثة أنواعه: هو نوعان: ألف رواية الراوي عن أبيه فحسب، أي بدون الرواية عن الجد، وهو كثير. مثاله رواية أبي العشراء عن أبيه. في الهامش: اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال، أشهرها أنه أسامة بن مالك. انتهى الهامش. باء رواية الراوي عن أبيه عن جده أو عن أبيه عن جده فما فوقه. مثاله رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. في الهامش: عمرو هذا نسبه هكذا: عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فجد عمرو هو محمد، لكن العلماء وجدوا من التتبع والاستقراء أن الضمير في جده يعود على شعيب، فيكون المراد في جده عبد الله بن عمرو الصحابي المشهور. انتهى الهامش. أربعة من فوائده: ألف البحث لمعرفة اسم الأب أو الجد إذا لم يصرح باسمه. باء بيان المراد من الجد: هل هو جد الابن أو جد الأب. خمسة أشهر المصنفات فيه: ألف رواية الأبناء عن آبائهم لأبي نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي. باء جزء من روى عن أبيه عن جده لابن أبي خيثمة. جيم كتاب الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ العلائي. المدبج ورواية الأقران صفحة 193. واحد تعريف الأقران: ألف لغة الأقران جمع قرين بمعنى المصاحب كما في القاموس. باء اصطلاحا المتقاربون في السن والإسناد. في الهامش: التقارب في الإسناد أن يكونوا قد أخذوا عن شيوخ من طبقة واحدة. انتهى الهامش. اثنان تعريف رواية الأقران: أن يروي أحد القرينين عن الآخر، مثل رواية سليمان التيمي عن مسعر ابن كدام، فهما قرينان، لكن لا نعلم لمسعر رواية عن التيمي. 3. تعريف المدبج. ألف: لغة اسم مفعول من التدبيج بمعنى التزيين، والتدبيج مشتق من ديباجتي الوجه أي الخدين، وكأن المدبج سمي بذلك لتساوي الراوي والمروي عنه كما يتساوى الخدان. باء: اصطلاحا أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. 4. أمثلة المدبج. ألف: في الصحابة رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة. باء: في التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري. جيم: في أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. 5. من فوائده: ألف: ألا يظن الزيادة في الإسناد. في الهامش: لأن الأصل أن يروي التلميذ عن شيخه، فإذا روى عن قرينه ربما ظن من لم يدرس هذا النوع أن ذكر القرين المروي عنه زيادة من الناسخ. انتهى الهامش. باء: ألا يظن إبدال عن بالواو. في الهامش: أي ألا يتوهم السامع أو القارئ لهذا الإسناد أن أصل الرواية حدثنا فلان وفلان فأخطأ فقال حدثنا فلان عن فلان. انتهى الهامش. 6. أشهر المصنفات فيه. ألف: المدبج للدارقطني. باء: رواية الأقران لأبي الشيخ الأصبهاني. السابق واللاحق، صفحة 195. 1. تعريفه. ألف: لغة السابق اسم فاعل من السبق بمعنى المتقدم، واللاحق اسم فاعل من اللحاق بمعنى المتأخر، والمراد بذلك الراوي المتقدم موتا والراوي المتأخر موتا. باء: اصطلاحا أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتيهما. 2. مثاله. ألف: محمد بن إسحاق السراج. في الهامش: ولد السراج سنة 216 وتوفي سنة 313 وعاش 97 سنة. انتهى الهامش. محمد بن إسحاق السراج اشترك في الرواية عنه البخاري والخفاف، وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. في الهامش: توفي البخاري سنة 256 وتوفي أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري سنة 393 وقيل 4 وقيل 95 و300. انتهى الهامش. باء: الإمام مالك اشترك في الرواية عنه الزهري وأحمد بن إسماعيل السهمي وبين وفاتيهما 135 سنة، لأن الزهري توفي سنة 124 وتوفي السهمي سنة 259، وتوضيح ذلك أن الزهري أكبر سنا من مالك لأنه من التابعين ومالك من أتباع التابعين، فرواية الزهري عن مالك تعتبر من باب رواية الأكابر عن الأصاغر كما مر، على حين أن السهمي أصغر سنا من مالك، هذا بالإضافة إلى أن السهمي عمر طويلا إذ بلغ عمره نحو 100 سنة، لذلك كان هذا الفرق الكبير بين وفاته ووفاة الزهري. وبتعبير أوضح فإن الراوي السابق يكون شيخا لهذا المروي عنه، والراوي اللاحق يكون تلميذا له ويعيش هذا التلميذ طويلا. 3. من فوائده: ألف: تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب. باء ألا يظن انقطاع السند اللاحق. أربعة أشهر المصنفات فيه كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي. الفصل الثاني معرفة الرواة صفحة 197. واحد معرفة الصحابة. اثنان معرفة التابعين. ثلاثة معرفة الإخوة والأخوات. أربعة المتفق والمفترق. خمسة المؤتلف والمختلف. ستة المتشابه. سبعة المهمل. ثمانية معرفة المبهمات. تسعة معرفة الوجدان. عشرة معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة. حادي عشر معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب. ثاني عشر معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم. ثالث عشر معرفة الألقاب. رابع عشر معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. خامس عشر معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها. سادس عشر معرفة تواريخ الرواة. سابع عشر معرفة من خلط من الثقات. ثامن عشر معرفة طبقات العلماء والرواة. تاسع عشر معرفة الموالي من الرواة والعلماء. عشرون معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. واحد وعشرون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. معرفة الصحابة صفحة 198. واحد تعريف الصحابي. ألف لغة الصحابة لغة مصدر بمعنى الصحبة، ومنه الصحابي والصاحب، ويجمع على أصحاب وصحب، وكثر استعمال الصحابة بمعنى الأصحاب. ب اصطلاحا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. اثنان أهميته وفائدته. معرفة الصحابة علم كبير مهم عظيم الفائدة، ومن فوائده معرفة المتصل من المرسل. ثلاثة بما تعرف صحبة الصحابي. تعرف الصحبة بأحد أمور خمسة، وهي ألف التواتر كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبقية العشرة المبشرين بالجنة. باء الشهرة كضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن. جيم إخبار صحابي. دال إخبار ثقة من التابعين. هاء إخباره عن نفسه إن كان عدلا وكانت دعواه ممكنة. في الهامش وذلك كأن يدعي الصحبة قبل 100 سنة من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، أما إذا ادعاها في زمن متأخر فلا يقبل خبره، مثل رتن الهندي فإنه ادعى الصحبة بعد 600 للهجرة، وهو في الحقيقة شيخ دجال كما قال عنه الذهبي في الميزان الجزء الثاني صفحة 45. انتهى الهامش. أربعة تعديل جميع الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، سواء من لابس الفتن منهم أو لا، وهذا بإجماع من يعتد به. ومعنى عدالتهم أي تجنبهم عن تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولها، فينتج عن ذلك قبول جميع رواياتهم من غير تكلف البحث عن عدالتهم. ومن لابس الفتن منهم يحمل أمره على الاجتهاد المأجور فيه لكل منهم تحسينا للظن بهم، لأنهم حملة الشريعة وخير القرون. انتهى الوجه الأول.